أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كيف لا يعلم هؤلاء العصاة العتاة من بني إسرائيل أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم فيخافونه ويخشونه، فهم يظهرون للمؤمنين غير ما يبطنون خوفا ومداراة، والله أولى أن يخاف وأجدر أن يخشى لأنه يعلم السر وأخفى، لكن المراقبة إذا ارتحلت من القلب فسد، والعمل إذا خلا من الصدق كسد. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومن أهل الكتاب عوام مقلدون، مبلغ علمهم من التوراة التلاوة فقط بلا فقه ولا تدبر ولا فهم، فعلماؤهم فاسدون وعوامهم مقلدون، وهؤلاء العوام ليس عندهم يقين، وإنما هي شكوك وأوهام بلا رسوخ ولا عمق، فلا خير في علم بلا فهم، ولا في قراءة بلا تدبر، ولا في عبادة بلا فقه، وإنما حصل الفساد من الغواية والتقليد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالخسارة والهلاك على من كتب وحرف كتاب الله بيده ثم ادعى كذبا وزورا أنه كلام الله ليحصل على شيء من الدنيا الفانية الزائلة، كيف والدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها ثمن قليل بخس رخيص تافه، والهلاك عليهم من جهتين، من جهة التحريف للكتاب ومن جهة أكل أموال الناس بالباطل، فهم حرفوا الكلام وأكلوا الحرام، فالعلم فاسد والمطعم خبيث، فقوت الروح مقت وقوت الجسم سحت. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالت اليهود إن الله لن يعذبنا في نار جهنم إلا أياما معدودة كذبا منهم وزورا، فرد عليهم الله بأن هذه الدعوة لها احتمالان، إما أن لهم عهدا بينهم وبين الله من الإيمان به ورسوله والعمل بكتابه وهذا ليس موجودا، وإما أنهم يقولون كلاما لا حقيقة له وهذا الواقع والحال، فهم كاذبون فيما قالوا آثمون فيما فعلوا، لأنهم نقضوا العهود وأخلفوا الوعود وكفروا بالمعبود فاستحقوا الخلود في النار ذات الوقود. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب هم فيها خالدون. والحق أن من كسب ذنبا أحاط به وهو الشرك بالله، لأن ما سواه قد يغفره الله، لكن هذا الشرك إذا أتى به صاحبه فقد حبط عمله وضل سعيه وحق عليه العذاب، فهذا خالد مخلد في النار، وهذا عام لكل الطوائف شامل لكل الأمم، ولو كان العبد له خطايا غير الشرك لم تحط به خطيئته، فلا حجة لخارجي مكفر في الآية ولا لمعتزلي متذبذب، بل فيها الرد عليهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ذكر حكما عاما في النجاة، وهو أن من آمن بالله واتبع رسله وعمل صالحا مع الإخلاص والمتابعة فهو ناج من النار خالد في جنات النعيم، فبين في هاتين الآيتين أهل الهلاك وأهل النجاة، فالإيمان والصلاح طريق الفلاح. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم. قد أخذنا الأيمان الغليظة على بني إسرائيل مع العهود الموثقة على أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا، مع بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى اليتيم والمسكين وحسن معاملة الناس وإقامة الصلاة في وقتها بحدودها ودفع زكاة المال لمن يستحقها. وهذه أصول العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وهي متفق عليها بين الديانات السماوية. ولكن مع أخذنا المواثيق الصارمة والأيمان الجازمة عليكم، ومع حسن ما أمرناكم به وقبح ما نهيناكم عنه، أعرضتم وبدلتم وحرفتم، فتركتم الأوامر وارتكبتم المناهي ظلما وبغيا، ولكن فئة منكم لم تفعل فعلكم بل آمنت وصدقت واتبعت، وأما أكثركم فهو معرض مكذب لم يحسن عبادة الخالق ولم يحسن معاملة المخلوق. فيا خسارة بني إسرائيل ومن شابههم، كم من عهد نقضوه وواجب تركوه ومحرم ارتكبوه وعلم نسوه.